سائل يقول: ما حكم فتح الجوالات في أثناء الصلاة مع أن فيها رنات أغاني، وإذا حصلت الرنة قام بإغلاقها في أثناء الصلاة، فما الحكم؟ الحكم الواجب على المسلم إذا دخل المسجد أن يبادر بإغلاق هاتفه أو بتصميته، وقد وضعوا فيه خدمة طيبة وهي ما يسمونه بالصامت أو الإغلاق، فيغلقه بحيث إذا اتصل متصل لا يزعجك ولا تزعج، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن في الصلاة شغلا، حديث المسعود الصحيحين، إن في الصلاة شغلا، فما في الصلاة كاف، ولا يشغل نفسه إنسان بهذه الأمور حتى في المسجد وحتى في الصلاة، ويشغل نفسه والناس يتابعونه، منهم من يصلي في ذلك الوقت ومنهم من قد صلى أو ما صلى. لا، الواجب أن يفرغ نفسه الإنسان لله ما هي إلا دقائق يسيرة، وما عساه يريد هذا، ما عساه يريد وأنت في الصلاة أغلق يا أخي. وإذا كانت له حاجة اتصل بعد الصلاة، إذا كانت له حاجة اتصل بعد الصلاة أو اتصلت عليه أو الله يفتح عليه، صحيح، فما يشغل نفسه الإنسان حتى في الصلاة. إضافة إلى هذا، ما تفشى في الجوالات من المنكرات، فالجوالات نعمة من نعم الله على العباد، يجب أن تستغل هذه النعمة فيما يرضي الله جل وعلا، فلا يوضع فيها الأغاني، هذا حرام، والغنى حرام في الجوال وفي غيره، وفي الجوال أشد، والغنى حرام في سائر الأمور وفي المسجد أشد، والغنى حرام وفي الصلاة أشد. وأيضا إذا كنت تؤذي الناس بسماع الأغاني والموسيقى وغير ذلك فهذا يحرم، فالواجب على كل مسلم أن يضع في جواله رنة عادية، سواء في الاستقبال أو في التنبيه. في الاستقبال عندما يتصل عليك أخوك فيسمع عنده، لا يسمع عنده أغنية ولا حتى ذكر ولا دعاء، كل هذا مما لا دليل عليه، اجعل رنة عادية معروفة، لا جرس ولا دعاء ولا قرآن ولا ذكر ولا شيء من هذا. وهكذا في جوالك عند أن يستقبل، اجعل رنة عادية أو من رنة الماء أو ما أشبه ذلك، فهذا هو المطلوب وهذا هو الواجب على كل مسلم. أما بعضهم صار يغني بالجوال ويتأخر في الإجابة، يسمع الناس أن عنده أغنية رنانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه معصية يا أخي، ولا تجاهر بالمعصية، كل أمة معافى إلا المجاهرين، أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذه نعمة استغلها فيما يرضي الله جل وعلا. سائل يقول: عندنا محل ونعمل فيه ومنا اثنان، فهل يجوز أن يذهب أحدنا للصلاة والآخر يبقى في المحل، فإذا انتهى الأول يذهب الثاني إلى المسجد، مع العلم أننا نصلي في جماعة في مسجد آخر؟ إذا كنتم تصلون جماعة سويا، أنت تصلي الجماعة ثم تعود وهو يذهب يصلي الجماعة، فلا حرج في ذلك. أما إن كان أحدكم ما يفوت صلاة الجماعة فالواجب أن تغلقوا المحل واركعوا مع الراكعين وأتوا الصلاة وصلوا مع المسلمين. بقي شيء، إذا خيف عليه السرقة وكان مؤكدا ويقينا فممكن أن يبقى بعضهم يحرس، لكن ليس هذا ظاهر سؤال هذا السائل. هل ثبت أن علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي يقول بوحدة الأديان، وما حكم من يقول بذلك؟ رأينا له كلاما يمجد هذا تزلفا للحكام، وهذه مقالة كفرية، وهذه مقالة كفرية، ونظرا لأنها كما سمعتم لا عن عقيدة، إنما تزلف لبعض الحكام، فهو مبتدع وهو ضال. وأما القول فهو كفر بالإجماع كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره عليه رحمة الله. ففعلا هذا قد ثبت عنه أنه يشيد ببعض هذه الأمور من باب التزلف للحكام، ويشيد بها أنها من سماحة الإسلام، وتالله وبالله أن هذا ليس من الإسلام، بل هو نقيض الإسلام تماما، والواجب الحذر من هذا القول، والرجل من أهل البدع بلا شك. ما موقف أهل السنة والجماعة من الذين خرجوا من دمائي ثم انحرفوا؟ الانحراف أخواني في الله ليس جديدا وليس غريبا على هذه الدعوة، فقد أسلفنا إشارة لمن يفهمها أن هذه الجماعة، جماعة أهل السنة، هي الجماعة وهي الأصل، وهي جماعة المسلمين، ومن شذ شذ عنها، ومن انحرف انحرف عنها، ومن آب آب إليها، ومن رجع رجع إليها. هذا الانحراف قد شذ بعضهم في الزمن التابعين كالحسن البصري، وقد كان من أئمة السنة أو من أهل السنة كما قال يعني عمرو بن عبيد، قال الحسن البصري في عمرو بن عبيد سيد شباب أهل البصرة إن سلم من البدعة، كما في ترجمته من تاريخ بغداد، فانحرف عنها، وكثير من ينحرفون عن السنة، فهذا ليس بجديد. ثم من انحرف ليس أول من انحرف الآن، حتى والدار عامرة كم خرجوا منها، والآن بعضهم ربما كان مندسا فلما خرج ربما خرج من دماج خرج من السنة، فيعامل معاملة أسلافهم، من خرج من السنة عاملناه كما عامله أسلافه. لكن أبشرك أنه إن خرج واحد دخل مئة، لا أقول عشرة، كنا من قبل نقول خرج واحد دخل عشرة، الآن نقول خرج واحد دخل مئة ودخل ألف. وأنت قارن، زرنا بلادكم هذه بلاد حضرموت، وحاضرنا في بعض المساجد قبل عدة سنين كان يحضر جمع، ولاحظت في هذه الآونة أننا حضرنا في نفس المسجد وإذا بالحضور أضعاف أضعاف أضعاف ذلك الحضور. وهكذا نجد كثيرا من الوفود، وممن يستفيد من طلاب العلم، وممن يتمكن، وممن يحفظ القرآن، وممن يبرز للدعوة، وممن يظهر الخير، فهؤلاء نحمد الله عليهم، والغثاء هو يخرج. قال: هل لبن الإبل ينقض الوضوء؟ الصحيح في قول جمهور العلماء أن اللبن ليس بناقض. سائل يقول: إذا لم يؤذن في مسجد ما ومر الوقت المعتاد فهل يؤذن في أثناء الإقامة؟ نعم يؤذن، فليؤذن لكم أحدكما ولأمكما أخبركما، أخرجاه الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث. فنعم إذا لم يؤذن وجاء أحد ولم يؤذن قد جاء الوقت أو قد ماذا الوقت لا يزال باقيا يعني، فإنه يؤذن ولا بأس أن يقيم ويصلي. إن بعض الناس عندهم عادة إن ولد له مولود أو ولد له مخلوق يمسكه ويؤذن عليه، هل هذا جائز؟ هذا بدعة، هذا فعل بدعة. هنالك حديث ضعيف ذكره العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة أنه يؤذن في اليمنى ويقيم في اليسرى، لكن هذا حديث ضعيف وهذا الفعل بدعة. ما حال ياسر الدوسري قارئ من قراء السعودية؟ لا أعرفه، وغالب هؤلاء غير مجهولين، قد عشعشت فيهم الحزبية. ويحسن بالسلف الاستماع لمن لا يعرف حاله؟ لا، الذي لا تعرفه لا تسمع له، ثم القراءة لنفسك وحفظك لنفسك أولى. أنا أعجب ممن ربما يسمع كثيرا من القرآن، وهذا خير لا شك، هذا خير لا شك، لا يجتهد فيه، لكن لا يحفظ لنفسه. هل يا أخي إذا جئت تصلي بالناس تقول استو وتشغل المسجل، تشغل المسجل يقرأ لهم؟ لا، أنت تحتاج أن تستدل وأن تعرف الآيات تحفظها وأن تقرأها وأن تستدل للناس وتصلي بالناس وتستنبط للناس وتعمل بهذا القرآن. فنعم القراءة مطلوبة، ولكن يجعل وقت القراءة عن الاستماع مطلوب. الاستماع له وقت، والقراءة لها وقت، والحفظ له وقت، وقت المراجعة، والبركة من الله. كيف حال إخواننا في بلاد الحرمين وكيف هي دعوتهم في التربية والتصفية؟ أغلب أهل السنة هناك حقيقة من اليمنيين، هذا بصراحة، ولا أقول الكل، وإن كان يوجد علماء أفاضل أجلاء، لكن يعني من عامة الناس أغلب السلفيين في تلك البلاد في اليمن في السعودية وفي دول الخليج بشكل عام أغلب السلفيين من اليمنيين، هذه كلمة حق نقولها، وهم على خير، وهم كإخوانهم ها هنا، وإن شغل بعضهم بالدنيا لكنهم على سلامة في منهج. وأما من فتن في دينه أو في عقيدته فهذا لا تعبأ به. ما هي الطريقة المثلى لإتقان علم الحديث والرجال؟ كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول: من أراد أن يحفظ علم الرجال يأخذ دفترا صغيرا ويسجل كل يوم ترجمة مما يمر به وحاله ثم يراجعه، ما يأتي عدة سنوات إلا وقد حفظ كثيرا من ذلك. فإذا حفظ كمية كبيرة وأتقنها يسهل عليه، أي ترجمة غريبة تمر عليه أضافها إليه. وأما سؤاله كيف يتقن علم الحديث، فهو أن يحفظ مختصرا من مختصرات الحديث. وبعض الناس يعني بعلم الحديث علم المصطلح، علم المصطلح أن تدرس كتب المصطلح، لكن إن كان المراد الحديث النبوي فأن يحفظ مختصرا من مختصرات الحديث، وأول ذلك الأربعون النووية، فهو كتاب نافع جامع لقواعد الإسلام والأحكام، صحيح كتاب مختصر، ولذلك عني به العلماء قديما وحديثا، عني بهذا الكتاب حفظا وتدريسا وشرحا وفهما. فلا ينبغي لطالب علم، بل لا ينبغي لمسلم إلا هو يحفظ هذا الكتاب ويفهمه، ولا بأس أن يدرس ويعاد تدريسه المرات تلو المرات دروس خاصة وعامة لأهمية هذا الكتاب، فيبدأ البادئ بحفظه وإتقانه، ثم له أن ينتقل بحفظ عمدة الأحكام، فهي كتاب فقهي حديثي أيضا، وبعد ذلك إذا أتقن هذا لا بأس أن ينتقل إلى أحد الصحيحين أو إلى بلوغ المرام ورياض الصالحين، ولكن الأصول الأصول، من حرم الأصول حرم الوصول، فالأصول هما الصحيحان، فمن نشط حفظ في الصحيحين، ومن كسل حفظ بعض مختصرات الصحيحين. إن كان الرجل الحافظ لكتاب الله لا يستطيع الصلاة قائما فهل له أن يؤم الناس؟ إن كان أحفظ القوم نعم، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته وهو جالس والصحابة يصلون خلفه قياما كما في الصحيحين من حديث عائشة وغيرها. فنعم إن كان لا يستطيع القيام وهو أحفظهم فيصلي جالسا وهم يصلوا قياما خلفه، وقيل إنه لا يجوز ولكنه منسوخ، عن النهي عن القيام خلف الإمام، فهو منسوخ بهذا الفعل في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنعم. وهل إذا أما الناس يصلون معه قعودا؟ تقدم الجواب، صلوا قياما. ولد زنى بفتاة وقاموا بتزويجها فهل هذا صحيح؟ نعم صحيح، إن كان زنى معها وحده، وعلى أي حال هما زانيان، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زانية أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وأنا أنصح إخواني الشباب بالمبادرة والتعجيل في الزواج. صحيح النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أخرجاه عن عبد الله بن مسعود. علامة هذا التأخير؟ لأي سبب ولأي عذر شرعي يتأخر الشاب حتى يبلغ 30 والشاب حتى عمرها 30 يتزوجون؟ هذا ما عليه دليل، بل السنة، موافقة السنة، المبادرة بالزواج أول البلوغ، وذلك القانون مخالف لقانون رب العالمين الذي أنها لا تتزوج إلا وعمرها 18 سنة. ولا بأس أن يقال الشريعة قانون كما نص عليه المقدسي في الاقتصاد وغيره، فهذا مخالف لشريعة الإسلام أنه لا يتزوج إلا من بلغ عمره 18 سنة، على أن هذا رضينا به أن كثيرا من الشباب يتزوجون على ذلك، فمنهم من يبلغ 30 أو أكثر أو دون ذلك بقليل، وهو ينتظر أن يؤمن مستقبله. يا أخي، الله عز وجل تكفل بالرزق، وأين أناسا صغيرين صغار سن يتزوجون ويرزقهم الله عز وجل؟ والزواج المبكر من أسباب الرزق، ربما ما يصل 30 قد صار تاجرا وقد صار معولا وله أبناء، ما يصل 35 إلا وهو أب أو جد، ما يصل 35 إلا وهو جد، وقد صار لهم عدة من الأبناء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكافئ بكم الأمم يوم القيامة. نعم إخواني في الله، فأنصح بالمبادرة والإسراع بالزواج للرجال وللنساء، من بلغ تزوج، هذا هو الحكم الشرعي. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وعمرها 9 سنين كما في الصحيحين عن عائشة، وعمر بن العاص تزوج وعمره 11 سنة، وقيل إنه ولد له في ذلك السن، ولد وله عبد الله بن عمرو. نعم، فالمبادرة بالزواج أمر مشروع وفيه راحة نفسية للرجل وللمرأة، وفيه أيضا غض للبصر كما في حديث ابن مسعود، وفيه أيضا إغلاق لأبواب الشر من باب الزنا وباب السحاق وباب اللواط وباب متابعة الأغاني والموسيقى وهذه البلاوي، نسأل الله السلامة والعافية. أخي يقول: سمعت أنك ذهبت فيما مضى دعوة إلى أمريكا الجنوبية، نرجو منكم حفظكم الله شرحا موجزا عن حال المسلمين هنالك. نحن ذهبنا إلى دولة في البحر الكاريبي هي تتبع أمريكا الجنوبية وهي تسمى ترينيداد وتوباغو. وكان هذا عقب رحلة زيارة إلى كندا، إلى كندا وهي من أمريكا الشمالية. وهناك شريط مسجل سجلناه في دار الحديث بدماج بعد رجوعنا، أظن يكفي أن تسمع هذا الشريط، ولعله منشور أيضا على الشبكات، يكفي عن إعادة الكلام ها هنا لسيما وقد طال الوقت شيئا ما. ما هو الواجب في أفراح النكاح حيث أنه كثر عند العادات وأخذت تنتشر عند أهل السنة؟ الواجب أن يكون تكون على ما كان عليه سلفنا الصالح، لا يحصل فيها إسراف ولا فخر ولا مباهاة ولا مفاخرة، وإنما تكون بالتواضع بما يسره الله عز وجل. فأنس يقول لم يؤلم النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب أو لم بشاه، سواء أولم بشاه أو شاتين، ودع الناس وعرسا سلفيا، بس المبادرة. أرجو أطلب هذا الطلب كما هو أمر شرعي أن يبادر الشباب، وحث الآباء على المبادرة بتزويج الشباب والشابات وتخفيف المهور، وتخفيف المهور للشابات والشباب، فإن هذا من وسائل غض البصر ومن وسائل إماثة الفاحشة والرذيلة ومن وسائل إشاعة الفضيلة بين شباب المسلمين. إذا حلف شخص إن رأى إن حلف شخص إن أراد يعمل في شركة ما شركة ما، فهل عليه إذا دخل؟ ما هو مفهوم هذا السؤال؟ ما هي أخبار الشيخ يحيى حفظه الله بعد مجيء المملكة؟ أخباره بخير، في صحة طيبة. بلغنا أنه كان بالأمس مريضا، ولكن كأنه مرض عارض، إسهال وتسمم غذائي وكذا، وإلا فهو في صحة طيبة بعد رجوعه من العمرة ومن العلاج، وهو قائم على الدروس. وقد بلغنا أنه فتح سكن العزاب قبل يومين، فمن كان من العزاب متأهل ماذا عنده أهلية للذهاب فليبادر ويطلب العلم. ما هي الطريقة لتحلي طالب العلم بالأخلاق الفضيلة؟ هنالك عدة طرق، أجلها في كتاب الله تعالى فإنك لعلى خلق عظيم. وسئلت عائشة عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان أخلاقه القرآن. وهكذا اقرأ في شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفاته، تجد فيها الأخلاق الفاضلة، كيف كان يمزح، كيف كان يتعامل، كيف كان يفعل. هذا من أخلاق طلبة العلم. وقد ألف الإمام الخطيب البغدادي كتابا الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع، ولكنه حشد فيه الصحيح والضعيف. ولابن جماعة الكناني كتاب نفيس بعنوان تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، من أحسن ما صنف في هذا الباب. هل يجوز للشخص أن يستدين في الأمور الغير ضرورية مثل شراء المكيف والغسالة وغيرها، وهل يعتبر من المعسرين؟ قد صارت هذه الأشياء عند كثير من الناس من الضروريات، فلا بأس أن يستدين في مثل هذا. وإذا أعسر نعم ينذر، وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة. فهي وإن كانت لم تكن من الضروريات الكبيرة، إلا أنه قد يتعب مع أطفاله بشدة الحر، وقد تكون الزوجة لها عدة أبناء، فلا بأس إن استدان لمثل هذا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ما حكم لبس الجنابي المشخصة بالذهب؟ هذا حرام. هذان خلى النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والحرير، فقال هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها، حديث أبي موسى، وجاء عن غيره وله طرق يصح بها. فلبس ماذا الذهب في الجنبية محرم، لأنه يعتبر لبسا للذهب. قال وما حكم لبس الجنابي المشخصة بالفضة؟ كذلك أيضا لا ينبغي الفضة، لقول حارث بن عقبة أو الحارث ماذا عقبة بن الحارث أخو جويرية بنت الحارث، قال لم تكن ماذا سيوفهم فيها شيء من الفضة، وإنما كانت من الأنك والعلابي والجلود، فأيضا حتى الفضة تجتنب، لكن ليس حرمة فيها كحرمة الذهب. هل صحيح أن نسيت قطط عنه الصحابة أشد من الروافض؟ ما هو أشد من الروافض الحق يقال، لكنه طعن في الصحابة فهو فيه رفض أما أشد من الصحابة فليس لا، إن الله أمر بالعدل والإحسان، ولكنه من رؤوس أهل البدع. ينشر في الإنترنت أن دار الحديث بدماج فيها الآن دروس وهي مفتوحة لطلبة العلم، ومن زكاها بعض العلماء، وقد زكاها بعض العلماء، وما رأيكم؟ أرى أنه ما زكاها بهذا الحال إلا مغفل لا يدري ما يحصل. الروافض ما ضحوا بنحو 8000 قتيل في حروبهم، وخسروا ما خسروا من الجرحى ومن الأموال الطائلة لإزاحة هذا الخير وإزالته، ثم بعد ذلك يسمحون لمن يدرس. ولكن للروافض مكر، وحزب الرشاد هذا مغفل، ومن زكاه ممن ليس من حزب الرشاد ممن ينتسب للسنة. يدرس بعض المخذولين ممن هو في حزب الرشاد، يصلي مع 5 وربما يصلي مع أحيانا 2، وأنتم تعرفون حال أهل البلاد، ما طلبوا العلم بتصريحهم أنفسهم في زمن كانت الدار عامرة، ما طلبوا علم، فما عنده دروس، ربما خطب جمعة وربما صلى بهم وربما اجتمع بعض الأولاد وقالوا فيها دروس قائمة، وهذا من ذر الرماد في وجوه الغافلين أو في عيون الغافلين، وهذا من التلبيس. نحن ما نكره والله أن يدرس في صعد الإخوان المسلمون في أوساط الرافضة على ما في الإخوان من شر، وكونهم لا يركن إليهم ما نكره أن يدرسهم فضلا عمن هو أحسن حالا منهم، لكن هذا كلام من الكذب، هذا كلام من الكذب والتلبيس، والواقع شاهد العيان. ونحن نسأل الذين نجدهم في صنعاء من أهل البلاد يقولون ما في أحد، وهذا الذي يقال أنه يدرس، اللهم تشبع عند بعض المخذولين وطاروا بها فرحا، وما وحاربوا دماج وهي عامرة بالعلم والعلماء والتعليم والدعوة، والآن يطيرون فرحا بأن بها دروس. هذا المغفل أنصح أن يذهب، هل يسمح له بالدخول أم يلقى حتفه قبل وصوله؟ أخ يقول كيف تحافظ على وقتك نرجو نصيحة. والله هذا من أشد ما نحرص عليه ومن أشد ما يحرص عليه الصالحون، حافظ على وقتك ألا يذهب شيء منه إلا في منفعة دينية، في حفظ، في مراجعة، في توجيه، في فائدة. وللأسف قد يحصل الإنسان عوارض، يأتيه ضيف فيأخذ من وقته، وهذا من حق المسلم على المسلم، وقد يؤانس أهله كذلك أو ولده. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعبد الله بن عمرو: إن لأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك أي لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وفي البخاري من حديث أبي جحيفة قال: زار سلمان أبو الدرداء، أو زار سلمان أبا الدرداء، فجاء وأم الدرداء وكان متأخيين، فجاء وأم الدرداء متبدلة، فقال: ما لك يا أم الدرداء متبدلة؟ قالت: أخوك أبو الدرداء لا حاجة له بالنساء، كان مقبل الليل على القيام والنهار على الصيام، فقرب الأكل إليه فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: إني صائم. قال سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: إني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل أبو الدرداء إكراما لضيفه، ثم لما كان الليل قام أبو الدرداء ليصلي، قال سلمان: نم. فنام ثم قام يصلي، قال سلمان: نم، فجعله ينام. ثم لما كان بعد نصف الليل قام يصلي، قال سلمان: نم. فلما كان الثلث الأخير قال: الآن. فقام فصلى. فذهب أبو الدرداء شاكيا، قال سلمان: إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فذهب أبو الدرداء شاكيا بسلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: صدق سلمان. فنعم، للضيف حق والأهل حق، فأعطي كل ذي حق حقه، وما عداه من الوقت لا تضع منه شيئا إلا فيما ينفعه. ما هي أفضل طريقة لحفظ الصحيحين؟ هنالك عدة طرق، فمنها أن يبدأ الإنسان بالكتب التي عنيت بذلك. كنا كتبنا رسالة بعنوان نزهة الطالبين بأحاديث المقلين في الصحيحين، أرجو لمن حفظها أن يحصل على كثير من المقلين كلهم بعد ذلك يمر على ما عداه، وهي مطبوعة. وهنالك طريقة أحسن من هذه، وهي أن يحفظ اللؤلؤ والمرجان ثم يعود لأفراد البخاري وأفراد مسلم، وهذا يسهل عليه المتفق عليه من غيره. فقد نرى كثيرا من الذين يحفظون مسلما أي صحيح مسلم يفوت عليه ماذا؟ العجل البخاري والحديث الصحيحين، لكن من حفظ اللؤلؤ والمرجان فهو أتقنه، يعود لأفراد هذا وأفراد هذا فيكون قد حفظ الصحيحين، وعلى أي حال كان لا يستغني عن المرور على الصحيحين بأنفسهما أو بذاتهما بين يديه على أي حال. وطريقة أخرى أن يحفظ صحيح مسلم ثم يعود فيحفظ أفراد البخاري ولا يستغني عنه كما سمعت عن الكتابين. وأصعب من هذا قليلا أن يحفظ صحيح البخاري ثم يعود لمسلم، فصحيح البخاري يكرر الحديث في بعض المواضع في أكثر من 30 موضعا. وعلى أي حال هي طرق، أي طريق سلكت ولديك همة عالية وصلت إلى المقصود بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.